إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

منتظرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، ونقلناها إلى حضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة،